بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في مجموعة دروس نقرأ فيها شيئا من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدف من الدروس أن تكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، وأن نعمل بما في هذه الأحاديث ثانيا، وأن نرى إعجاز كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاغته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر، فأووا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا صالحات عملتموها لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أنسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي، حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها، يعني نفسها بالحرم، فأبت علي حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت منها موقع الرجل من زوجه قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، يعني أجرته مكيال من الرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، قال: لا أنا بدي أكثر. قال له: يا أخي هذا الاتفاق. قال له: ما بناسبني. قال له: كما بدي أخذه، خليه عندك. قال: فرغب عنه، فلم أزل أزرعه أو أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني، يعني بعد حين طويل، بعد 10 سنين، فقال: اتق الله واعطني حقي. تذكر من 10 سنين انا إلي عندك اجرة يوم. قال: اذهب الى ذلك البقر ورعائها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: اني لا استهزئ بك، فخذه. قال: فاخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. قال: ففرج الله ما بقي. الحديث عند الإمام البخاري ومسلم. سبق أيها الإخوة في دروس ثلاثة أن تحدثت في هذا الحديث، وفي هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى عنوانها السر. كل أخ بيناتنا وكل أخت يحضر أو يسمع هذا التسجيل، مطلوب إليك أن تجعل بينك وبين الله سرا، خبيئة عملا صالحا تعمله خالصا لله تعالى تدخره عند الله، حتى إذا وقعت في شدة في كرب في بلاء سألت الله تعالى بهذا السر. ألا تسمعون يا أيها الإخوة عندما يقال الشيخ فلان الفلاني له سر عند الله؟ إيش يعني سر؟ ألا تسمعون عندما يقال فلان الفلاني قدس سره؟ ما معنى سره؟ السر عمل صالح تدخره عند ربك. لازم أنت يصير لك سر عند الله. في يوم من الأيام نقول اللهم إنا نسألك بسر فلان الفلاني، فالله يفرج عنا. بدنا ندخر كل أخ بيناتنا وكل أخت سرا عند الله، وهذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أيها الإخوة أن الدين عبادات ومعاملات. العبادات يعني صلاة وصوم وزكاة وحج، ومعاملات بيع وشراء وزواج وطلاق وما إلى ذلك. أنا سألتكم شوفوا لي هذول الثلاثة، انظروا لي هؤلاء الثلاثة، هل سألوا الله بعبادات أو بمعاملات؟ الثلاثة سألوا الله بالمعاملات، بر الوالدين معاملات، امتناع عن الحرام المرأة بالحرام معاملات، امتناع عن المال الحرام معاملات. فأنت يا إخواننا لا يجوز أن يفصل امرؤ بين عباداته ومعاملاته، يعني عباداته بالجامع 100%، أحسن صلاة وأحسن صوم وأحسن زكاة وأحسن حج، بس معاملاته التجارية 0%، كلها خطأ، كلها حرام، كلها أكل لأموال الناس بالباطل. يعني هلأ البلد صار فيها أزمة، في أشخاص مقترضين ديون تجارية، يعني هلأ ما عن مصاري عم يجيون وارد، لك يا أخي ما تسدد، عليك كل يوم خميس 10,000 ليرة سوري ما تسدد. قال والله أخي شايف أنت البلاد يعني ما فيها الحركة. طيب بس أنت معك. قال لك أخي معي بس ما في حركة بالبلاد، أجلني. طيب ليه؟ صلاته جيدة بس القرض عنده سيء، صلاته جيدة بس علاقاته الأسرية سيئة، صلاته جيدة بس معاملاته بالقضاء سيئة، رافع دعاوي كيدية. شو يعني دعوة كيدية؟ يعني كذب، هيك رافع بالمحكمة. يعني كل هالأزمة اللي بالبلد ما بتكفي، كمان هو بده يزيد أذية للناس. سبحان الله عجيب. الثلاثة يا أيها الإخوة سألوا الله مو بالعبادات، سألوا الله بالمعاملات. معناتها يا أخواننا ما تظنوا أن السر ركعتين بس تصليهم بينك وبين الله، لا، ممكن يكون السر أنك أنت إذا بعت تتحرى الحلال 100%، هذا هو السر بينك وبين الله. والله واحد من الإخوة حدثني كان حاطط فاتح حسابات ببنوك ربوية، هو عمله واسع، فاتح بشي 7-8 بنوك ربوية، عشان مهما تعامل معه أحد وبده يحول له على حساب مصرفي يقول له أخي أنت أنو بنك ترتاح معه، حول لي على البنك الفلاني. سمع درسا خطبة في أن الفوائد البنكية حرام، هذا ربا والربا حرام. قال لي والله ثاني يوم السبت البنوك مسكرة، قال لي استنيت ضليتني قلق ليوم الأحد صباحا، قال لي نزلت على البنوك بنك بنك بنك بنك وقفت حساباتي. تأثر بالكلام، قال لي كان يوم أحد وبعض بنوك في لبنان، يوم تنين أحد وتنين سكر حساباته، يوم الأربعاء عم بيزور صديق من أصدقائه وإذ شافوا عم يتكلم بالهاتف، استنى لخلص تليفون، سمعوا بالتليفون عم بيقول انه هو بده يشتري شروة يعني كبيرة، شيء كبير، عقار كبير. قال له وين بدك تشتري هالعقار الكبير؟ قال له بالمكان الفلاني. قال له شو رأيك فيه هون بالشام في بيعة عقار كثير جيدة. قال له وين؟ قال له كذا وكذا، سماها له. قال له أنا بشتري، شوف لي صاحبها ببيع. قال لي والله أنا بعمري ما اشتغلت في البيع والشراء، له شغل آخر بس ببيع والشراء لا يشتري. ذهب إلى الرجل البائع كمان صاحبه، البيعة كبيرة جدا يعني يمكن بسنوات الانباع. قال له أنا في عندي زبون للعقار تبعك، أنت بدك تبيع جاز؟ قال له إيه جاز، بدي بيع. جمعهما مع بعضهما البعض وتابع مسألة البيع. الزبون بيقول له يا فلان أنت لازم تأخذ حصتك من هذا البيع لأنه هذا عملية سمسرة، والسمسرة بالشرع جائزة، بدك تأخذ حقصك، وهذا صاحبك البائع لابد أن يعطيك. قال لي والله لما انتهت البيعة بعد 10 أيام أعطاني مبلغا ماليا لو بشتغل 5 سنين ما بحصل هذا المبلغ، 5 سنين ما بحصل هذا المبلغ. قال لي قلت يا سبحان الله، يوم الأحد بس أوقف التعامل الربوي، تنين أحد وتنين، يوم الأربعاء الله بعث له رزق من غير علمه، بعد 10 أيام كان قابض مبلغ. قال لي لو 10 سنين بيشتغل ما بيطلع، أو 5 سنين ما بيطلع هذا المبلغ. يا إخواننا لا فرق في الإسلام بين العبادات والمعاملات، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالمحل مثل ما تتقرب إلى الله عز وجل بقلب المسجد، ما في فرق. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا. أنت بتتقرب إلى الله بعرفات مثل ما بتتقرب إلى الله عز وجل ببيتك، ما في فرق بتعاملك مع زوجتك وأولادك. لذلك هذا الفصل بين العبادات والمعاملات الذي هو موجود عند بعض المسلمين نحن بحاجة الحقيقة نرجع أن نعيده. أنا أتقرب إلى الله في كل عمل من أعمالي، في بيعي وشرائي وزواجي وطلاقي وصحبتي وإلفتي وكفالتي ووكالتي ومرافعاتي القضائية، كله مثل بعض من بعض. الوقفة الثالثة بهالحديث، الإسلام أفعال وتروك، يعني أشياء أمرك الإسلام أن تفعلها وأشياء أمرك الإسلام أن تتركها. شوفوا لي هدول الثلاثة يا أيها الإخوة، سألوا الله بأفعال أو بتروك. هن الثلاثة، أولهم بر الوالدين هذا فعل، الاثنين الثانيات واحد ترك المرأة الحرام والثاني ترك المال الحرام، الاثنين سألوا الله تعالى بتروك. بعض العلماء قالوا التروك أهم من الأفعال، بعضهم قال لا الأفعال، الكثير قالوا الأفعال أهم من التروك. بس لما الإسلام يحرم عليك شيئا بدك تجتهد أن تتركه. مرات بتلاقي شاب بيصلي بيصوم وبيتصدق ويحب الله ويحب رسوله، بيقول لك بس يا أخي أنا يعني مالي أدران، في بنت حاببة ومرافقة ناوي اتزوجها، ناوي بعد ما بعرف قديش بس ما بقدر اتركها. لك يا اخي بس الله عز وجل ينهاك، النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك، والتروك لعلك بالتروك تتقرب الى الله. مرات رجل بيصلي وبيصوم بيحب الله وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك يا أخي بس أنا ما بعرف هي هالبيرة علقاني فيني وحاببها وما لي أدران أتركها. يا رجل ترك التروك أهم من فعل الأفعال عند بعض العلماء. وهدول الجماعة الثلاثة اثنين منهم سألوا الله تعالى بالتروك، قال له يا رب لأنني تركت الحرام فرج عنا، الله فرج عنا. البيرة بدك تضعها تحت حذائك تحت رجلك لأن الله لا يرضاها، بيرة فيها كحول لو كان فيها 0.004 هذه حرام، 0.1 حرام، 0.2 حرام، أدنى قل أو كثر. أخي ما عم بقدر، ما عم تقدر بتجتهد، غير أصحابك. يعني هلأ أنت قاعد مع مجموعة 4-5 أصحاب بيشربوا ما تشرب، عشان هيك انت مالك عم تقدر. غير هالخمسة يساوي خمسة ثانيات صالحين بيشربوا زهورات شايف. بس انت عم تضلك قاعد مع اصحاب بعيد من هون الخطأ، وبعدين اكيد ما عم بقدر. طبعا ما عم تقدر. غير اصحاب المعصية وزمان المعصية ومكان المعصية، والتجئ الى الله انه يا رب اخرجها من قلبي، الله بيخرجها. طيب الوقفة الرابعة والاخيرة بدي احكي في تفصيل هذه الامور الثلاثة. اول واحد بر الوالدين، حكينا عنه في الدرس الماضي. الاثنين الثانيات في موضوع ترك المرأة الحرام، والثالث في ترك المال الحرام. بدي اتكلم معكم يا ايها الاخوة والاخوات في موضوع ترك المرأة الحرام. وبالنسبة للنساء اللواتي يسمعنني، ترك العلاقة الحرام مع الرجال. يا جماعة لو أردنا أن نختصر الدين كله بكلمة، نضغط كل هالدين هيك هيك اضغط لي. هلا لو سألتك أنت مسلم صلّك 20 سنة مسلم أو صلّك 30 سنة مسلم، ممكن تضغط لي الدين كله في كلمة واحدة؟ أنا أقول في عدد من الكلمات يعني هي مختارة. واحدة من هالكلمات لو أردنا ضغط الدين كله في كلمة، واحدة من هذه الكلمات الطهارة. هذا الدين طهارة، والمسلم طاهر، طاهر في ظاهره وطاهر في باطنه. يده طاهرة ما بيمد على الحرام، عينه طاهرة لا ينظر فيها إلى حرام، لسانه طاهر لا ينطق فيه بالحرام، فرجه طاهر، معدته طاهرة لا يدخل فيها حرام، في طهارة باطنية، قلبه طاهر ما في غل وحقد وحسد. هيك الإسلام. وظاهره طاهر، ثوبه طاهر وسجادته اللي بيعود عليها طاهرة، وبأي لحظة قلت له بتحب تصلي بيقوم بيصلي في طهر. والمرأة المسلمة شعارها طهرها. هالدين عفة. بالجاهلية كان يا شباب في عشرة أنواع من الزواج، جاء الإسلام هدم العشرة خلى بس وحدة، هدم تسعة وخلى وحدة. يلي خلاه هو الزواج الشرعي اللي بتعرفه، والتسعة رذيلة هدم. سيدة عائشة تقول تتكلم شيء عجيب كيف كان الجاهليون، بس يا جماعة ما في فرق. يعني الجاهليون تبع 1400 سنة بالماضي اللي كانوا يعبدوا حجار بالضبط مثلهم مثل أساتذة الجامعة الآن في بلاد شرقية أو غربية، لا يؤمنون بالله أو لا ينضبطون به الشرع. نفس عابد الحجر وأستاذ الفيزياء النووية نفس الشيء، في عدم عفته في طريقة تعامله مع المرأة. يعني مثلا بالجاهلية شو كان في صور زواج؟ قال كانت نساء تضع على بيوتهن رايات، بتعلق بيرة علم، قال فيأتيها من شاء من الرجال يبيت عندها ويعطيها مالا وبيروح. هيك عندهم على عينك يا تاجر، نسأل الله السلامة. قال فإذا حملت، صدف أنه حملت، قال نادت الرجال الذين جاءوها فجاءوا، فأيهم ألحقت به الولد فهو ولده. يعني في شو وساخة وقذارة وخلق للأنساب وسوء من أبعد السوء. إجا الإسلام هدم، ممنوع هذا محرم. كان في طريقة ثانية، قال كان الرجل يرسل زوجته إلى الرجل يستبضع منه، وساخة وقذارة وفحش وشيء مقذل. هيك كان عندهم. جاء الإسلام هدم. يا شباب ويا رجال ويا نساء ويا فتيات، أنتم وأنتن عفيفون وعفيفات. هذا الدين طهارة، الدين عفة. الشاب المسلم لما بيروح ليتزوج وبيكتب كتابه على مرته يكفيه طهرا، وشرفا وفخرا ورفعة انه لما بيسلم على زوجته، والله قال لي احد الاخوة شاب خايب الدنيا كما خاضها كل الناس ومفتوحة عليه من كل جوانبها، بس عفيف مسلم منضبط صح، عمره 28 سنة، كتب كتابه على فتاة، لما حضروا جلسة كتب الكتاب زوجني ابنتك زوجتك. بقى هلأ هو لما بيفوت هذا العريس العاقل بيفوت غريب لساته عن هالبنت، بس يكتب الكتاب بيطلع هو أقرب الناس إليها زوج. المهم لما كتبوا الكتاب بس انتهوا راحوا الرجال، دخل هو إلى يعني أدخله زوجته موجودة في الداخل مع والده، سلم على زوجته. اسمعوا شو قال له، قال له أنت أول بنت بالدنيا بحط إيدي بإيدها. هاي الكلمة قديش حقها يا جماعة، شاب 28 سنة قال له أنت أول بنت بحط إيدي بإيدها، قالت له أنت أول رجل أنا بحط إيدي بإيده. لكن هو حفظ نفسه وهي حفظة. الله أكبر. بأمريكا في منظمة اسمها منظمة العفة، يتبع لها الآن جمعية اسمها جمعية العفة، حطوا إعلان بالإذاعات وبالجرائد وبالمجلات وبالإنترنت، أي خاطبين بيروحوا على جمعية العفة، أي خاطبين بيروحوا على جمعية العفة عفيفين ما لهم مخبصين قبل هذا عقد الزواج بياخذوا قديش كان 10,000 دولار، يعني نص مليون ليرة سوري، وكان سعر الدولار 50 ماشي هلا أكثر بياخذوا. أي اثنين يجوا عفيفين، بقي الإعلان أشهرا طويلة ما حدا إجا، ما حدا إجا بنقول لك تعخذ نص مليون يا رجل، تعخذ 3/4 مليون، ما حدا إجا. أعوذ بالله، كلهم وقعوا في مستنقع الرذيلة. قديش الله فضل علينا بهذا الدين يا جماعة بالعفة. أنت أيها الشاب عفيف، الإسلام جعلك طاهرا لما يراه غيرك، أبسط الأمور ومسلمات الأمور أنت عندك تتبع فيه الشرع. يعني لا واحد بيقول لك يعني ليش أخي إلا إذا سلمت على البنت يعني ما بجوز؟ لا ما بجوز. طيب يعني هيك واحد يكون ناشي؟ أي زميلتي بالوظيفة، أي موظفي عندي، أي مديرتي، أي ما بعرف شو زميلتي بالجامعة، يعني هيك واحد بعت لي على الموقع الانترنت قال لي انا بحب انه يعني يكون ما يكون ناشف، يعني بس هيك بصير رفقاتي البنات يعني واحد يكون طري شوي. لا ما بصير. هلا انا ماشي الحال في موظفه في طالبه في انا ما حب خانق اولاد خانقني، السلام عليكم وعليكم السلام، بس ليش انا صافحها سواء كنت متوضي انا او غير متوضي. الاسلام من اول الطريق قطعه، لا مصافحة ولا خلوة. مرة في طالب كان بالجامعة، كان ملتزم في الجامع، بلغني عنه أنه يا أخي كثير هذا يذهب مع بنات ويعود مع بنات. جبته قلت له تعال هون، أنت كيف هيك كيف عم تروح مع بنات وتجي مع بنات؟ قال أستاذ والله عم بدعوهم إلى الله. قلت له خلي البنات يدعوا البنات، انت ادعي لي الرجال، انت رجالي خلي. المصافحة لا تجوز. طيب والخلوة لا تجوز مع المرأة الأجنبية، والكلام التي فيه تكسير بالكلمات وبالقول وخضوع بالقول لا يجوز، فضلا عما بعده. شوف الإسلام يا أخي قديش ضبط للمسلم مكانته حفظا على الرجال وحفظا على النساء. هلا الذين مشوا بغير هذا الطريق يا جماعة، نحن مو كل يوم منقول بالذكر الصباحي والمسائي رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مو هيك؟ هلا أنت ما رضيت بالله ربا بالإسلام دينا، شو يعني رضيت؟ يعني حاضر يا رب، أنت بتريد أنا ما أخلو بإمرأة، لن أخلو بإمرأة. أنت بتريد يا رب أنه أنا ما أصافح إمرأة، لا أصافح إمرأة. إذا بدك تصافح قول بالورد الصباحي أنا لا أرضى بهذه التعليمات، قول أنا رضيت بالإسلام إلا مصافحة المرأة، بدي صافح. هيك قول، لا تقول رضيت بالإسلام دينا وبعدين تعمل على كيفك. وأنت يا أيتها الأخت، مرات فتاة ملتزمة بظاهرها، إشاربة ومنطوها عليها، قال عم تبعث رسائل SMS لواحد، ليش عم تبعثي له؟ والله مرة واحد هيك قال لي أنا عم تصير عن صلاة الصباح. شو لك علاقة أنت فيه؟ لا له أخوك ولا له أبوك ولا له جوزك، بتفيقيه عن صلاة الصبح لما تتزوجوا، أما قبل الزواج ما في تفيق عن صلاة الصبح ولا عن صلاة العشي، لأنه الشيطان مرة يفتح 20 بابا من الخير مشان يمرق من باب شر. فلا تخلي إبليس يعني يمرر عليك أمر. مرة واحد من الأخوة قال لي أستاذ والله أنا متعرف على واحدة حافظة قرآن وبتحط إشارب وهي بدها تشد كثير، تشجعني بديني وكثير كذا. قلت له طيب أنت رحت لبيت أهلها يعني خطبت لبيت أهلها؟ قال لا. طيب كيف أنت سارق؟ سارق معتدي على الناس، بدك تخطبها روح اقرأ باب بيت أهلها، أنت وأبوك وأمك قل لهم إحنا بدنا نخطب بنتكم، بدنا نعقل على بنتكم، أما تأتي من النوافذ والله حافظة قرآن أو ليست حافظة قرآن. يا جماعة الشرع أقوى. هذا الشاب رقم 2 بحديث الثلاثة الذين حبسوا بالغار سأل الله بترك الحرام. يا شباب ويا أيتها الفتيات، أنا أعلم وأنتم تعلمون إنه الإنسان في طبيعته في ميل، وهذا دليل سلامة. إذا الرجل يميل نحو المرأة دليل إنه سليم، هذا مو مريض، وإذا واحد ما بميل معناته مريض. والمرأة تميل نحو الرجل، هذا دليل إنه صحيحة، إذا ما بتميل معناتها مريضة، بدها معالجة عن طبيبة نسائية تشوف ليش هذه لا أرب لها بالرجال. هذا شيء صح، بس الإسلام جاء وهذب العلاقة بين الرجل والمرأة. نحن ما عندنا غير طريق واحد بس ما في غيره، الزواج بس. طيب ما بقدر الزواج، إذن العفة، ما في حل آخر. لأنه مرة جاءني ويأتيني أسئلة ويأتيني شباب أنه أنا في بنت حاببة بس ما بقدر أتزوجها، شو ساوي؟ ما في خيار، ما في خيار، يا بتتزوجها يا عفي، لا بتبعت لها رسالة ولا تليفون ولا اتصال ولا مواعيد ولا دروس ولا شيء على الإطلاق، يا زواج يا عفف، ما في خيار تاني. لذلك لا تتحير، يعني أخي أنا في وحدة بريدة بس أهلها ما عم يعطوني إياها، شو ساوي؟ ما في شيء عفة، ما في طريق آخر، يعني إنه أخي يعني إنه نلاقي لك إنه أخي أهلها ما عم يعطوني إياها، شو بعمل؟ إنه أخي أخذها من أف أهلها، ما بيمشي الحال. أعمل مواعيد معها بدون يعني رضا حدا، ما بيمشي الحال. روح كرر مرة تانية وثالثة وخامسة وعشرة، ما أعطوك إياها خلاص، ابحث النساء وغيرها كثير. أخي كثير بس أنا بمرض، معلش مرض لك شوي شو هلي. يعني في واحد مرات الشيطان بيكبر له إنه لي والله أنا مدري شو بيصير لي، شو بده يصير لك؟ جلطة في أطباء قلبية، شو بدك بيصير؟ هو لا حيصيبك جلطة إن شاء الله، والله من ترك شيئا لله وضع الله خيرا منه. ما يعني ما تخاف، بس إبليس هيك بيجي بيعظم الأمر، بس أنت اترك ما حرم الله وشوف كيف الله يفتح عليك من أبواب الخير ما لا يخطر لك على بال. الإسلام لو اختصرنا هذا الدين بكلمة واحدة من الكلمات المقترحات الطهارة، وهذا الرجل الذي ترك ما حرم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، حديث رواه البخاري. لذلك يا شباب يا رجال أحد يكون حاسن في هذا الأمر، ما في أنه ما علي شيء طرية شوي، ما في طرية شوي، نخشى عليك ونخشى على هذه المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، طبعا إذا كان هذا الحديث عم ينحكى للرجال، هلا بدنا نقول للنساء كمان، كمان اتقوا الرجال. شو لك علاقة أنت تدخلي مع رجل وتخرجي مع آخر؟ إنه معناتها صرتي متحررة أو ذكية؟ انضباطك بالشرع أولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. في رسالة يا جماعة بعث لكم ياها رب العالمين. لا بالله عليك، لك والله إذا رن جوالك وعلم لك إشارة رسالة فورا بتقول خير إن شاء الله. شوف ممكن أنت قاعد بالدرس بدك تطلع تقرأ الرسالة. في مرة واحد قال لي بالصلاة، هو بالصلاة علمت رسالة، قام طلع الجوال قرأ. طبعا بطلت الصلاة بس من كتب مو كتير محموق يعني. طيب هلأ الله عز وجل أرسل لكم رسالة، ما بنقراها ما بنعمل فيها. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الله قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم لجماعتك، بعت لهم خبر أنا بعت لهم يا الله يعني، قل للمؤمنين. كان شيخنا علي رحمة الله يقول: الله إذا سمعنا الله بعت لك خبر شو لازم تقول؟ قل لبيك اللهم لبيك، حاضر يا رب، أبشر، حاضر بالخدمة، على عيني وراسي أمرك. نفس الشيء قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. فيا أيها الإخوة، والله واحدة من أسباب رفعتنا في عفتنا، ولئن حافظت على عفافك وأنت قادر إن شاء الله، ليفترض واحد نقص شيء، خربط بشيء، زلت قدمه بشيء، ارجع إلى الصراط المستقيم، لأنك أنت كل يوم بتقول بالصلاة بالفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فإذا واحد راح الطريق فرعي سهل، هلأ إجاك الخبر ارجع هيك على الطريق المستقيم وأمشي به. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أهلنا وأولادنا، وأن يرزقنا اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.